البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع ثم اسمعوا حكايتي حكايات حارتنا يكتبها أنور قزمان، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية الطفل العاشق. كمان تعال يا ولد سلم على عمتك. عمتي؟ طبعا، ما انت اصلك خم نوم، ما بتصحاش غير الساعه 10. لو كنت بتسمع الكلام وبتصحى بدري زي كل العيال كنت رحت استنيتها مع ابوك على المحطه. قربي ولا قلبي تسلم عليها. اهلا يا عمتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي، صلاه النبي احسن بقى عريس اهو. بقيت سنه كام دلوقتي؟ ثانيه ابتدائي. ما شاء الله، عقبال البكالوريا. عقبال ولادك يا حبيبتي. مش تسلم كمان على بنت عمتك سعاد؟ سعاد؟ الله، انت ما بقيتش عارفها ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، اصل ليكوا زمان ما جيتوش وكانت لسه صغيره. اهلا سعاد. اهلا يا كمال. ايه جرى ايه يا خديجه؟ انت هتشغليهم بالكلام وتنسي الغدا ولا ايه؟ يعني هو الغدا هيصير، خلينا نتبع من بعض شويه. معلش يا فاطمه، اصلي اتفقت مع الحنطور يجي الساعه 2. يا دهوي، ما تسيبهاش حتى ترتاح اليوم الاولاني. معلش يا خديجه، هم اصلهم مش هيقعدوا هنا غير كام يوم قليلين، والجهاز بقى مش لعبه، عاوز لف على النجارين وعلى المنجدين وتجار النحاس والمالي فاتوره، وكل ما نخلص بدري يبقى احسن. طيب لما اروح اجهز الغدا بقى. طيب خديني معاك يا سعد. تعالي يا حبيبتي. وانا كمان نازل لحد سيد الفكهات. هو بابا بيقول هتشتري جهاز؟ ايوه. ليه؟ هو في حد هيتجوز؟ ايوه. مين؟ انا. مش ممكن. الله، ليه يا كمال؟ لا قصدي يعني. قصدك ايه؟ شايفني لسه صغيره على الجواز؟ مش مالي عينك. عن اذنك. الله، كمال. هو ماله اتحمق كده لما سمع اني هتجوز؟ ولا يكونش كان عاوز يتجوزني هو؟ كمال الله، يعني مش قاعد معاك. انت بعتيه يجيب لي حاجه؟ حضرتك بتنادي عليها يا ماما. انت سبت بنت عمتك ورحت فين؟ مش تقعد معاها تسليها على ما نحضر الغدا؟ انا كنت بكتب موضوع انشا. انشا دلوقتي في الاجازه؟ تعالى اما اديلك طبق مشمشيه لها تسند بيه قلبها على بال ما يجي وقت الغدا. لا يا مرات خالي، معلش انا احب اشوف الانشا بتاعته احسن. هو لازم بيكتب انشا كويس؟ كويس وبس، دول في المدرسة طالعين به القلعة، ويقولوا لما يكبر هيبقى أستاذ كبير. انت ما بتقريش الجوابات اللي بتروح لكم من عندنا؟ خالي هو اللي بيملها لي. مالها لي ايه؟ انا اللي بكتبها له كلها وهو يا دوب يمضيها. الله، طب مش توريني بقى كراسة الانشا بتاعتك دي عشان اشوف بتكتب فيها ايه؟ هتهلها يا كمال وانا هجيب لك المشمشية. ابين دين واشوف البث والمكتوب دي. نفاية عندنا يا مدينة الوراية. ده دفتر الانشا بتاعك؟ ايوه. وريني كده. الله، تعرف ان خطه كمان في منتهى الجمال. تسمح لي اقرا حته منه؟ طبعا. يخرب عقلك، ده اللي انت بتكتبه دلوقتي؟ لا لا لا، بلاش من ده، بلاش من ده. اه يا عفريت. غرام العصافير. ثم طار العصفور الصغير بين الشجر الاخضر، فرأى عصفورا اخر كريه المنظر يحوم حول عش عصفورته الرقيقة. لا، ده انت عفريت كبير. انا ما عملتش حاجة غلط، كل الكتاب الكبار اللي بقى كتابهم بيقولوا نفس الشيء ده. بس انت لسه صغير على الكلام ده. لا انا مش صغير، انا بقيت في تانية ابتدائي. بقى هو ده بقى اللي بيخليك تبصلي زي العفريت كده. ببص على ايه يا عفريت؟ فاكر اني مش شايفك وانت بتبص على كل حتة مني؟ يا شقي يا عفريت. انا انت شقي وخلاص، فاهم؟ شوفي كده يا خديجة. الله، دي صورة سعاد مش طالعة حلوة؟ دي قمر يا اختي، ربنا يخلي ويتمم بخير. اصل اسم الله عليه، راسه والف سيف لازم يشوفها. يا ندمتي، هو مين ده؟ العريس يا ام كمال. وابوها وافق؟ بيقول الزمن اتغير. اتغير ايه بس يا فاطمه؟ دول الناس هم اللي اتغيروا، لكن البيت مش مفروض فيها غير انها تكون بنت ناس وبس. لكن حكايه صورتها وبقيه الكلام الفاضي ده، كل ده محيط فاضيه، انا مش ممكن اوافق على كده. يوه، هو يعني لما يشوف صورتها هياكل منها حته؟ هل راحت ولا بس صوره؟ لا يا فاطمه، مش انت اللي تقولي الكلام ده. كفايه انه بياخد بنت عبد السلام، هو ده اهم ما في الموضوع. بس ده ابوها وافق يشوف الصوره. على كيفه، انا بس بقول رايي. الزمن برضه اتطور يا سي عبد الحق. اهدي، ما قلنا خلاص، بس يعني بلاش الحكايه دي، حد يسمع بيها هنا في الحته. يا لهوي الصورة، يا لهوي. ايه مالها يا اختي؟ مش لاقيها، وسلامت طالب يشوفها بكره. يا لهوي. طب بتيجي دوري عليها كويس وانت تلاقيها، يعني هتروح فين؟ وانا خليت حته ما دورتش فيها ام كمال. بس تهدي بالله وانت تلاقيها. ودي وشي فين بس من عبد السلام دلوقتي؟ اطمني بس، دلوقتي نلاقيها حالا. بس حطي ايدك معايا وتعالي ندور عليها بهداوه. نعم يا ابو سعيد، ما شفت صورتي؟ صورتك؟ ايوه. لا اخ يا كذاب، طب تسمح تقول لي ايه دي؟ دي ايه؟ تقدر تقول لي ايه اللي جابها في دفتر الانشا بتاعك؟ دي انا اصلي. انت ايه؟ كويس قلبت البيت كده وتعبت ماما وعمتك ومدوخهم قديلهم ساعتين وزياده، وهم بيدوروا على الصوره وانت ولا سائل فيهم؟ ما انت ايه؟ مش عاوز خطيبي يشوفني؟ ايوه. اخت عليك، هي دي برضو تحيتك لبنت عمتك اللي هي ضيفة عندكو؟ اروح اقول بقى لخالي؟ لا لا لا والنبي، لا والنبي. طب مش هقول، لكن عارف هعمل ايه؟ ايه؟ هحرم اجي عندكو هنا خالص خالص خالص. طبعا، عشان بتاخد الحاجات بتاعتي من ورا. النهارده خدت الصور، حد عارف بكره هتاخد ايه؟ لا لا لا، مش هاخد حاجه، بس اوعى ما تجيش تاني. الدور اللي جاي لما تيجي هتلاقيني كتبتلك في دفتر انت حاجات كتير هتعجبك. وايه يا كمان؟ وانزل اجيب لك عسليه بالعم عاشور كل ما يفوت، وانت قاعده هنا جنب المشربيه. فعلا احلى حاجه في بيتكم هنا المشربيه، ولا عمريش بشبع وانا قاعده ابص منها للحاره ومناظرها للجنه. العسليه والبطاطا المشويه وعم مصطفى الساق او القرد الشحات، ودول يكونوا ايه في التكيه؟ ما تيجي فرجك عليها. ما اقدرش يا كمال. ليه يا قبلة؟ علشان مخطوبة، ما اقدرش اخرج. انت هنا يا سعاد؟ عاوزة حاجة يا ماما؟ مش تيجي يا بنتي ترتبي معايا الشنط عشان نصبح نسافر؟ حاضر يا ماما. الله، ودي ايه اللي في ايدك دي؟ دي صورتي اللي كانت ضايعه يا ماما، لقيتها هنا جنب المشربيه. الحمد لك يا رب، احسن ابوكي كان هيعمل معايا حكايه. حصلني بقى على جوه. حاضر. طيب مش هتبعتي لي صوره بدلها يا ابله؟ مش عارفه يا كمان، لكن حاحاول. النبي اللي حق تعيط يا ابني، عمتك ما حدش يشبع من قعدتك. حكاية توحيدة بنت عم راجل. شفت الفضيحة يا اختي؟ يا ساتر، مين؟ راجب جوز ام علي. عمل ايه؟ المخفية بنته اللي اسمها توحيدة. يا ستي عملت ايه؟ مش وظفها في الحكومة؟ يقطعه وبتروح تقعد في وسط الرجالة؟ امال يعني هيعمل لها ديوان لوحديها؟ استرها يا رب على وليانا، استرها. وبتخرج يا اختي بوشها مكشوف وتمشي تقولي لحد بيجري وراها؟ اختصي الرجاله يا جدعان. سمع الرجاله بيقولوا ايه على القهوه؟ بيقولوا اختصي الرجاله. لازم على ابوها، لازم جايه معديه في الحاره، اصل ده معاتها. ولا دي تعالي حتى بصي. صحيح دي هي. شفت يا اختي المصيبه؟ يا لهوي، وماشيه بتبص في الارض كده ليه؟ طبعا هي تقدر تبص لحد. يا خسارتك يا راجل، ما كانش العشم. اتجنن يا اختي، بعيد عنك اتجنن. تقوليش الثلاثه جنيه اللي هتاخدهم رايحين يبنوا العماره؟ بيقلد الخواجات. يقطع الخواجات واسنينهم. هو في حد يفرط في بنته علشان حتى 10 جنيه؟ طبعا، ولا الفضايح دي؟ دي حتى اهلها كلها طيبين. اللي تعقل يا اختي، ولا تكونشك منها وحشه ولا تنشافش. وماله برضو، البيت ملهاش غير بيت اهلها، ومصيرها يجيلها راجل يشيلها، وكل فوله ولها كيان. يخيبها هي وابوها. طب ده انا بنتي من يوم ما كانت معاها في الكتاب وهي صغيره وخلصت حشتها على طول، ولا راجل بالعدد شاف خيالها حتى من مشربيه. هو انت هتقوليلي والرجاله يا اختي هيسكتوا على كده؟ يا ندمتي، لا لازم يعملوا حاجه، يسكتوا على الفعل الراضي ده. ولا ولا تيجي نبص على توحيده اللي اتوظفت؟ ايوه نازله من توارث هناك اهي. لا يا عم ماليش دعوه، امي بتقول عليها بتقعد في وسط الرجاله. يا خبر، وبتكلمهم؟ اللي اتأدب. اخس اخس. طب ده انا لو ابويا شاف اختي بتتكلم راجل تحصل مذبحه، يشرب من دمها. يا خساره الرجاله، يوم ابوها هو اللي وظفها. رجاله ايه دي؟ اصغر ملان ملان صحي يا حبيبي. ده كلام يا عالم. المعلم لما قاله الشت يعمل اكتر من كده يا عطلة. يوظف بيته في الحكومة يا معلم رضوان، ما علينا من قعدتها في وسط الرجالة وزنقتها في ثوان. كويس لما تفوت قدام القهوة دلوقتي ويجي 20 راجل قاعدين فوق الرصيف يبحلقوا في وشها، والمغنى مش مبطل حب وغرام. اخت حارة، سامع زباينك يا معلم؟ محدش عاجبه. لا ولا شوفها ماشية ازاي، دنيا جرافيه يا عالم. خلاص الخشن عدم. ما انت كمان لازم تعمل حاجة معلم. صحيح هو ابوها وحر فيها، لكن دي كمان حاجة بتمس الحارة كلها. فعلا يا عكلة لازم اكلمه، ومش انا لوحدي، لكن انا ومسعد وشلب وكل الرجالة. يا حبيبي يا معلم رضوان، اعملوا معروف يا اخي مش كده. ها هو مين ده اللي يعمل معروف يا سراجب؟ احنا ولا انت؟ هو انا عملت حاجة غلط يا اخواتي ولا اكل العيش حور؟ عيش ايه يا سراجب؟ في بيت لها خروج من بيتها؟ كان زمان يا معلم، لكن النهاردة الدنيا تغير. البشكاتي بنفسه وظف بنته. بشكاتي بمين ده؟ البشكاتي بهناك عندكم، لكن حارتنا هنا حاجة تانية. حارتنا طول عمرها محافظة على شرفها وسمعتها، وما يصحش تيجي انت على اخر الزمن وتجرحها. اجرحها في ايه بس يا اخواتي؟ الله، احنا هنفهم في الشرف اكتر من حافظ البشكاتي. هي البنت لما تشتغل تبقى كفرت؟ بقول لك احترم الحارة وما تفورش دم الرجالة. افور دمهم ليه؟ هو ذنب يا اخواتي، هو ذنب. ايوه ذنب، ولازم بنتك تقعد في البيت. يا اما انت حر في اللي هيحصل بقى. يحصل؟ هيحصل ايه يعني؟ والله في كبار في الحارة ومش معقول رايحين يسكتوا. محدش ليه دعوة بيا وبنتي، وانت تلم لسانك انت وصبيانك والناس اللي بيقعدوا على قهوتك وبلاش تلقاح على البنت طول ما هي رايحه وجايه. صفر انت عليها ده كله وتلمها في بيتك يا راجل. يا راجل ده كلام الناس تقل قوي. يتفلوا بنتي اشرف بنت في الحاره كده اهو. طب اتفضل قوم بقى لا اعمل معاك حكايه وبورينا هتعمل ايه قدام الرجاله. طيب انا ماشي اهو. شرط الرجاله يا جدعان. بابا القهوة، القهوة اللي حضرتك طلبتها مين؟ السرحان في ايه؟ لا ابدا. ازاي هو انا يعني مش شايفة اللي بيحصل بعيني؟ الناس في الحرم مش طايقين يشوفوا فيها بنت بتشتغل. ايوه فعلا يا توحيدي. ليه بس؟ هي البنت مش زي الولد، ولا انا اول بنت اشتغلت؟ الحارة مالها الحارة؟ ايه اللي يخليهم يفرضوا رأيهم علينا؟ ده مستقبلي والعمل اللي بشتغل فيه عمل شريف. انا عارف. امال ايه اللي قلقك؟ مش طايق اسمعهم وهم بيتريقوا عليك في الرايحة والجاية يا توحيدة. واذا كنت انا مستحملاهم ايه اللي يضايقك انت؟ لا توحيدة، لا لا لا، احنا احسن نعزل من هنا، نريحهم ونبتدي شرهم. نعزل ونسيب الحارة اللي اتولدنا وتربنا فيها عشان شوية كلام فارغ بيقولوه ناس مش فاهمين بيقولوا ايه، ولا عارفين الدنيا برا الحارة بيجرى فيها ايه؟ مرتاح بس؟ لا يا بابا، هما بيضايقوني ويفوروا دم، لكن مثلهم يفهموا ان الله حق وانهم غلطانين، ووقتها كل شيء ينتهي. مش قادر يا تحفيزة، مش قادر، بيهددوني. طب تحب اقول لحضرتك مش انا الوحدة اللي بتبهدل عشان بشتغل؟ ايه مش معقول. تتصور ان بنت البشكات بنفسها وفهيمة كمان اللي معان عاملين فيهم اكتر مني؟ مش ممكن يا اخوات. لكن لازم نستحمل، لازم نستحمل ونستمر عشان انضعفنا وتراجعنا. مفيش ولا بنت عمرها هتشتغل بعد كده. تستحملوا المر ده كله؟ احنا فعلا ضحايا وبنقاسي كتير، لكن بكرة وبعده مصير اللي سنة الطويلة دي كلها تسكت وتنخرس ونبقى احنا اللي مهدنا الطريق. انت حاسي رجب؟ الله، شفتي بقى اهو رضوان الاهوجي جايب معاه رجالة الحارة وجايين يهددوني. ما يهمكش، اوعى انت تخاف منهم. ازاي بس يا توحيدة افوشهم كلهم لوحدي؟ يا بابا هو احنا بنعمل حاجة كده ولا كده بعد الشر؟ حاضر. ايه مين الاستاذ نظري الحمام؟ معلش انا اسف اللي بزعجك يا سيرجل. ده خبر؟ هو انا قد الشرف ده كله لما استاذ كبير زيك يزورني؟ اهلا، اتفضل يا استاذ. كتر خيرك يا سيرجل. المهم انا سمعت الحاره كلها تايره ضدك علشان بنتك اللي بتشتغل. وعشان كده جيت اقول لك ما يهمكش حد منهم، واوعى تقعد البنت، وانا هقف معاك ضدهم واقول لهم انت مش غلطان. سامع يا بابا؟ بس يعني مش خايف حضرتك يزعلوا منك؟ ويزعلوا مني ليه؟ دول بالعكس لازم يعرفوا ان الدنيا ما بقتش دنيتهم. الدنيا حصلت وبتحصل فيها حاجات كتيرة، ولازم يمشوا معاها مش ضدها. الله يعمر بيتك يا استاذ، جبرت خاطري. مادام هتقف معايا مش هيهموني، هقف في وشهم زي الجبل باذن الله. حكاية سعد الجدلي. مين؟ رضوان افندي؟ مش معقول. خلاص ليه يا سعد يا جبلي؟ اصلك يعني لك وقت طويل مش باين. الدنيا تلاقي يا سعد، واللقمة ما بقتش سهلة. والله ومين سمعك يا رضوان افندي؟ عجايب. طب وانت ايه اللي تعبك؟ المعلم مش بيديلك ميتك اخر كل شهر؟ الحمد لله. امال مالك بتنفخ ليه؟ في حاجة تعباك؟ الدنيا هي الدنيا مريحة حد يا سعد افندي. الا انا همومي لوحدها تملى كتاب. ليه بس؟ ده حتى محلكم ما شاء الله حاله ماشي وعال، وزباينكم مش مبطلين رايحين جايين عليكم طول النهار. فعلا فعلا احنا اكتر ناس بنشتغل وبنكسب في الحارة. امال مالك انت يا جنب المهية مش ليك عمولة كمان؟ الحمد لله. والمعلم مش بيعاملك كويس؟ هو انا اقدر اقول فيه كلمة واحدة؟ لكن الدنيا يا رضوان افندي مش بس مكسب، وخصوصا ان كان المكسب ده من دموع الناس. دموع؟ ليه؟ هو انتوا حنوتية؟ ده انتوا مكتب رهونات يا اخي. العواف العواف يا دلعة يا تفاح. ست ام علوان اهلا اهلا اهلا. يا قلبي عودي عودي ارتاحي. ربنا يريح قلبك يا تفاح. هو الدلعة المعلم مش هنا؟ انا هنا هو. اي خدمة؟ عاوزة حاجة؟ 25 جنيه. ليه دول؟ هتجوزي بيهم جوزك ولا ايه؟ جاتوا جنازه بعيد عني. امال يعني عاوزه المبلغ الكبير ده ليه؟ اسمتي 10 كفاله و10 محامي و5 يفضلوا في جيب النوايا. اعوذ بالله. هو رجع يتشاء تاني؟ اعمل ايه؟ هما الرجاله مش باخت، انا باخت طلعنيل، ما حصلتش حد ابدا. طيب جبت الرهن؟ امال يعني جاي اقول لك لله؟ اتفضل. ايه دول؟ بصلهم وتحقق من دمغتهم كويس لكن بغش. لا شايفهم، بس يعني دول ما اديش فيهم غير 20. يا مصبتي لكن دول يقطعوا اكتر من 30. والله ده نظام صاحب المحل، ان ما كانش عاجبك كلامي تقدر تستنيه. وده مرار ايه ده يا رب؟ يا اخويا طب بحبح ايدك شوية. ما اقدرش والله، مش محل ابويا. على 5 جنيه؟ على 5 تعريفة. يا ناس ارحموا يرحمكم ربنا. والله البلد فيها 1000 محل رهونات غيرنا، تقدري تروحي للي يعجبك. هما يعني هيكونوا ارحم منكم؟ خد يا اخوي خد الامر لله. عجايب، كان لازم يعني الشطاره دي كلها؟ ما انت معاكي الذهب في المنديل اهو. طب بس بطل وهات الفلوس، خلينا الحق وقتي والوقت بدري. اتفضلي يا اختي، وعليهم بوسه كمان بس مش داخله في الحساب. خليها لك انت وصاحب المحل، ما تلزمنيش. مع السلامة يا جميل. وهو طول النهار والليل واحنا على الحال ده، مكسبنا كله من مصايب الناس، ولقمتنا احنا وعيالنا من دموعهم ومن بلاويهم. اللي عاوز فلوس لبسمة لعملية لقضية. وهو انت يعني بتحط ايدك في جيوبهم وبتاخد؟ مش هما اللي بيقولك لحد عندك؟ لكن بعمل ايه؟ بنهش لحمهم ومص دمهم. حاجه غريبه، ده انت اخر بتفك دقيقتهم كمان. مجانا لوجه الله، ما انا باخد جنب المية مية زيهم واكتر. نصيبك بقى. هو الحنوتي يعني كان غرضه يطلع حنوتي؟ لكن نظام الدنيا تقول ايه؟ نظام الدنيا كده، لازم نلاقي فيها الدكتور اللي يداوي العيال، وجنب منه الحنوتي اللي يدفنه لما يموت. بس انا ما عدتش قادر استحمل تاني يغور الرزق ده اللي جاي من حزن الناس ودموعهم. ايوه يغور يغور 1000 مرة كمان. بقول يا سعد افندي. ايوه يا رضوان. ما تشغلنا الفونوغراف احسن، بصراحه اشتقت اسمعه عندك. ماشي يا عم، ده حتى عليه الاسطوانه اللي بنحدها احنا الاثنين. ايه اصمر مالك روحي؟ ما بشبعش منها ابدا ولا انا، لما حتى اسمعها 100 مرة ورا بعض. اصمر مالك Thank you. يا عيني يا عيني يا عيني. ايه النزاجة دي كلها بتاع؟ اعمل ايه بس؟ هسه وعلقت معايا ما قدرتش احوشها. لا والله ربنا نور عليك. اعمل ايه؟ نفسي اتخنق في محل الرهونات قلت اغير. ويزين ما غيرت. حاجة تفتح النفس مش كده ولا ايه؟ طبعا هو في اجدع من روائح الزهر والياسمين. ده طول عمر حريتنا الغلبانة دي ما شافت حاجة ألاقة زي دي. الله يسترك عشور يا اخويا. تعال بقى لما ريح لك ايديك. الله الله. وليه بس التكاليف دي؟ تكاليف ايه يا راجل؟ ده محلك. لكن ده اكيد كلفك كتير يا تسعة. انا اصلي بقى بعت حتة الارض اللي ابويا الله يرحمه سبهالي. وماله؟ ربنا يعوض عنها واكتر كمان. الحمد لله. اسمع. ها؟ ما تيجي تسهر معانا شوية ليلات في البيت. ايه بقى؟ في شرب؟ في كل اللي قلبك يحبه. وقوز صغير ماشي كمان. كده انت بتحب السهر ولا ايه يا بتاع؟ مدام مرزوقه ما نبحبحش على روحنا ليه؟ طب يعني مش تلم ايدك شويه كده؟ الزمن ملوش امان يا صاحبي. يا سيدي خليك مع الله. احنا يعني هنعيش مرتين بس. اسمع ما تجيش احسن. كلهم بيحبوا صوتك وانا اللي همسك لك العود. يا عم ماشي يا جساع. الساعة 9 بإذن الله هكون عندك. وهو كذلك العوام. أهلا أهلا يا وش السعد. أهلا أهلا. إن شاء الله يسعدك يا أخوي. جبت اللي أنا وصيتك عليه. إيه وهو أنا أقدر أتأخر عن الحلوين؟ اتفضلي علبة هي لسه بلفتها. خدي منها اللي كفيك. لكن بقى إن شاء الله كده لمين الهدية لأبها دي؟ لعروسة أخوها. بكرة إن شاء الله سبوع جوازها. كده؟ طب يعني بقول ايه؟ مش كفايه زفتين؟ طب ما انا واخده لها اتنين. لا مؤاخذه انت طالبه اربعه. واتنين لها هي يا اخي. افهم افهم بقى. ولا يمكن راحت علينا في نزل سعشور وما بيناش نتاني. ايه حد يقدر يقول كده برضو؟ ده انت ست الكل. وعشان غلطه سعشور دي لازم تاخدي ازازه على حساب المحل. مين؟ في رضوان افندي؟ يا ساتر. اتفضل اتفضل اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. يا ساتر. ومعاك سعشور كمان. ليه بس التعب ده يا ناس؟ تعب ايه يا راجل؟ هو انت مش اخونا وابن حارتنا؟ لكن ايه اللي حصل ده في ساعة؟ ابدا ابدا يا عاشور يا اخويا. بني ادم بس طول عمره طماع وعينه فارغه. بس المحل بتاعك كان ماشي حلو واخر رضا. الطمع الطمع دخلني في كار ماليش فيه. ضيع مني الجلد والصعب. حتى المحل اللي ملا جيبي وبيتي بالخير راح في الرجلين واتباع بالنزات. الطمع تساعد ولا المصاريف اللي كنت ليلاتي بتهلكها على اصحابها؟ صح. وهي عمر المصاريف تفقر ولا الاصحاب يعملوا في البني ادم كده؟ فرغت العين وحدها هي اللي عملت ده كله. يا سيدي ربنا يدي لك طول العمر ويعوض عليك. امال عايش ازاي دلوقتي يا سعد؟ بدي دروس حساب لاولاد الكتاب. لا حول ولا قوه الا بالله. انت يا سعد؟ معلش معلش يا سعد. بكره تخف وتقوم وتكون نفسك من جديد. اقله عشان تربي اللي وراك دول. يا سيدي انا يعني هكون احن عليهم من ربنا يتولاهم هو بقى. ونعم بيه يا سعد. ولا يمكن يتخلى عن مؤمن ابدا ربنا. طيب بقولي تشربوا قهوه ولا تسمعوا الفونوغراف احسن؟ اظن ما اسطوانتنا اللي عليه دي يا سعد. وانا بسمع غيرها. عيني يا عيني. أيوة الله والله. أيوة والله. أسمر ملك روحي. يا حبيبي تعالى بالعجل. حكاية صبري جواني. عندك واحد كلمة واثنين على الريحة واحد كرشة على حساب البنك وصامح المفلوس. يا نعم ادي عطلة. ايوة جاي. جري يا عطلة. ايه ساعة. العفو يا معلم صبري. طلباتك. بوري حمي ومعاه واحد زنجبيل. خد لك واحد شاي انت كمان على الحساب بس خلص بسرعة. يدوم يا معلم حمامة. واسمع كمان لما اقولك. نعم. عاوزك بعد ما تجيب الطلبات تخطف رجلك لحد المعالي سيد الفكهاني على راس الحارة. ناخد منه لفة اللحمة اللي انا سايفها عنده دلوقتي. وكم قرصات فاكهة كده واختار اللي انا موصيه عليهم وانا جاي دلوقتي. وتطلعهم عندنا في البيت فوق. من عناية حاضر فوق. اسمع تعالى خد. عمين. وتقول لهم انا جاي اتغدى بدري ومعايا اتنين ضيوف. امرك يا معلم. يلا روح اجري بقى. ما تفرقش بعينك كده يمين وشمال. كل حاجة حاططها لك في الزنبيل. شيلوا من سكات يلا وطلعوا له البيت. ايه دول يطلعوا ولا عشرين راس. سبحان المنعم يا عقلة. ربنا اللي عطاه يعطيه. يديني منين بس يا معلم سيد. ده الرزق نازل عليه اليومين دول تقولش طوفان. الله وانت مالك هتشارك ربنا في ملكه. ابدا. بس ده كان لسه قريب بيقف في دكان الخردوات بتاع المعلم رضوان. طب وماله ودلوقتي المعلم بيسرحوا بالبضاعة على كتف. وايه يعني؟ يقوم يديله الرزق ده كله. ويخليه يومات يشتري اللحمة وسجاير كل يوم بالشيء الفلاني ولا قعدته على القهوة. لا اسكت. ازاي بقى يا معلم سيد اسكت؟ الله لما كانش البول يحمي والزنجبيل جنب منه ورجل على رجله سبع ثمان طلبات للحبايب اللي بيقله ما يبقاش قاعد ولا اتمزج من القاعد. طب اسكت اسكت اسكت بقى. اسكت ايه؟ ولا الجلابية اللي كانت واحد ربنا على جتهته بقى النهارده عقبال امانتك بيغير كل يوم والتالي بدله. انا عارف بس اللي يجيب الرزق كله من ايه عالم. لو انت مالك. لا يا معلم سيد اكيد في سر 100% في سر. امال ايه؟ لكن عرق جبين صافي لا ممكن ابدا. طب وطي صوتك وطي صوتك ومالكش دعوه بالناس. اوطي صوتي؟ لا يا معلم سيد. هو انت تعرف حاجه؟ يا رب اقول لك وطي صوتك. لا يبقى بقى الكلام اللي بيتنطور هنا وهناك عليه هو صاحب المحل صحيح. كلام ايه يا عوك؟ بيقولوا البضاعة اللي بيسرح بيها دي بس سين كده قدام الناس لكن في الحقيقة في لعبة تانية. طب شيل زنبيلك وروح للمعلم بتاعك السعواك. يلا اعوذ بالله. بس هو مش عارف يعني ان السكة دي خطرة معلم سيد وتوديه في داهية. خليك في حالك انت وشيل زنبيلك احسن ده جاي ناحيتنا اهو. يلا روح. السلام عليكم يا ابو سيف. وعليكم السلام. يا مرحب يا مرحب. يا ترى اقدر اقعد عندك شويه؟ يا سلام ده المحل ينور. ربنا ينور لك طريقك ويخليك. اتفضل تعال تعال على الكرسي الطاري ده. ايه كتر خيرك. تشرب حاجه؟ لا ملوش لزوم لسه جاي من على القهوه. الحاجه خدها الواد عكله وزمان وصلها للحاجه. طب بقول لك ايه؟ نعمين. اقدرش اطلب منك كده خدمه بس ياك اكون اقدر عليها. لا تبقى خلاص ماضية باذن الله. اصل يعني حلوة لحد كده ومش معقول ابدا الواحد بقى يعيش من غير جواز بعد السن ده كله. والله وخير ما تعمل. صحيح الحاجة مش مخلياك عايز حاجة لكن سنة الحياة عاوزة كده. بس ايه اللي انا اقدر اعمله لك في الحتة دي بصراحة؟ نعم. اصل ما حدش صاحب ابوها ويقدر يكلمه في الموضوع ده غيرك. وده يبقى مين ده؟ الجواني. الجواني. الله الله الله. ايه ومالك بتقولها كده ليه؟ وانا عملت عامله ولا ايه؟ هما مش ليهم راجل قادر وكسيب يقدر يدفع مهر ويعيش بنتهم زي ما هي عايشه ببيت ابوها ولا تمشيش خطوه غير بكريتة ام بوسخيل. ايوه ايوه بس ايه؟ مهرها تقيل. قصده دي بنت الجواني واخواتها انت عارف متجوزين مين؟ انا مش اقل منهم باذن الله وزي ما اطلبوا مهري فيها انا قادر وبزايد 100 كمان. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا معلم صبري. ايه يعني خلاص هتروح له الليله؟ والله اللي يريحك. طيب لما اروح انا بقى ابعت لك كم وقت نقط كده جزء ولوز وفندق، وانت تحط عليهم كمان كم قفص عنب وتين وميت حبايه مانجا كده من اللي قلبك يحبها، وتقل ايدك يا بسيط على قد ما تقدر. اسمع ولا ترجع ليش غير بالقبول. يكرمنا ويكرمك ربنا ان شاء الله يا تصاوي. عايز كده بقى شوف لنا حاجة حلوة نسمعها في الفوتوغراف بتاعك ده. ايه تمالك مش مدهره ليه؟ ابدا بس حصل زحمة شوي. باذن الله لما حجب لي الخبر السعيد لازم اهديك واحد جديد لانج وعليه 20 صوانة كمان جديدة مبيضة فون حلاوة تعبك باذن الله. ماشي كلامك يا استاذ صبري. الله، انت خارج النادي كمان يا سي صبري؟ ايوه رشيدة، عشان ده فرح عبد الحلاج، وعبد ده هيبقى اكتر من اخويا، طالعين انا وهو سوا كده من صغرنا، ولا اقدرش ابدا اتاخر عليه في ليله فرح. طيب يا اخوي ربنا يخليك وتجامل حبايبك في الليالي الحلوه دي. طبعا امال، ولازم ارد له كمان جمايله. مش فاكره رشيده كان مزهزه لنا ليله فرحنا ازاي؟ حقا، الناس كلهم قالوا مفيش ليله اتعملت زيها في الحته ابدا. يبقى لازم انا كمان ازهزه له فرح الليله، واخليها اجدع ليله في الدنيا. ضروري يا سي صبري، ربنا ما يحرمكم من بعض. طيب بقول يا رشيد. نعم يا سي صبري. ما تيجي معايا. يا لهوي الفرح. الله الله الله، وايه اللي يجرى يا تركبي الكاريتا رايح جاي من الباب للباب وتروحي وترجعي بامتك، ولا مرات احسن بيت الدنيا؟ لا لا لا يا سي صبري، لا دول اغراض في حته ثانيه غير حتتنا، وانا انكسر. تتكسي من ايه بس؟ حد يشوفي؟ طيب ومال هي اللي ليها الوش اللي زي البدر المنور ده؟ تخجل لما الناس يشوفوا حلاوته. لا يا اخوي اروح انت وربنا يهنيك. طب انا اروح ابارك بكره. ذمتك لسه لحد دلوقتي معرفتش راح فين؟ لا عرفت انت؟ طبعا يا غشيم. فين؟ كل الناس كمان عرفوا. حكيم اصله وهو بيرقص خطرف وما قدرش يحوش لسانه من الخمره وكشف سر الناس اللي هو بيشتغل معاه. يعني ايه؟ هم اللي خافوه؟ اسمح تقفل على السيره دي لحد يزين، احنا كمان احنا مالناش دعوه. حكايه صقر الموازين. ظهري شمسك يا ست نعمة. مكتوب علي استحملك طول عمري. نعم تستحمليني ليه؟ وهو انا رمية؟ انا قاعدة في بيت اخويا مش في ذكية جدك السلطان. على كل حال قولي اللي انت عاوزة تقولي يا ست نعمة. انت برضو اخت المرحوم جوزي ولازم تكوني معززة مكرمة زي ما يكون اخوك موجود في البيت. ما هو غصب عنك لازم اكون معززة ومكرمة. انت ناسي ان انا السبب في نعمتك دي وناسي ان انا السبب في جوازك من المرحوم اخويا. كل شيء اسمه ونصيب. عيني عليا وعلى نصيبي واسمك. كل البنات تتجوز وانا يتحكم عليا اعيش طول عمري كده بوزي في بوزك. تفهي تفهينا جرعيه يا بنات. بس يا بنات حرام عليكم بس اخوات من الجرايه. مالك ومالها يا فتحية؟ سأليها هي. مالك ومال اختك يا سفيدة؟ ما كانتش عاوزة تخلينا بص من شباك المشربية شوي من طلعة النهار وهي قاعدة وبتبص من ورا الشيش وشايفة كل حاجة في الحارة الرايح والجاي. اقول لها امي خلينا عود شوية ولا عاوزة تعبرني. حكمتك يا رب. هي الحارة بعد فرجة. والله انا هقفل شباك المشربية بالمسامير. انتوا الاثنين عاوزين تتربوا. مرحوم ابوك لو كان عايش كان دفنكم بالحياة. ما زعقيش البنات كده. ابوهم الله يرحمه كان معززهم ومكرمهم. انت ناسي ان ابوهم كان تاج الحارة؟ يا نعمات يا نعمات مش كده. ومالكم البنات انا حرة فيهم. حرة ازاي؟ يعني ايه حرة؟ هما مش دول ولاد اخويا؟ يا ناس يا عالم يا هو. عاوز اعرف بيت ولا سرايت مجانية؟ عاوز انام دقيقة انام. انا طول النهار هلكان وهو مفيش عندكم رحمة ما تعرفوش تسكتوا. خلاص خلاص يا ابني ادخل نام ادخل نام. انتوا مبسوطين يا مقصوفين الرقبة. الله انت رايح فين يا صقر يا ابني؟ خارج. عاوزين اعمل ايه؟ ايوه جاي ايوه جاي. اهلا بالاستاذ صقر فندم. اجيب ايه؟ هات لي شاي ولا اقول لك هات لي قهوه ولا اقول لك هات لي ينسون. سمعت انه كويس بيهد الاعصاب. عندك خير يا صقر. اهلا اهلا يا جمال. تعال تعال. مالك مالك يا اخي؟ زي ما تكون شايل هموم الدنيا كلها فوق دماغك. زي ما اكون شايل هموم الدنيا؟ ما هموم الدنيا كلها فوق دماغي فعلا يا جمال. لا هموم ولا حاجه. حد زيك في الحارة راجل موظف في الأوقاف محترم وأبوك الله يرحمه كان برضو موظف محترم وطول عمركم سمعتكم كويس. ويه على رأي المثل صيت ولا الغنى تعرف أكمل. أنا صقر الموازين. لو كان أبويا الله يرحمه بيع طرشي ولا ترزي ولا حلواني ولا حتى بيسرح بورقة لوترية انا ما كنتش عرفت الهم خالص. كان زماني سلطان زماني دلوقتي. يا راجل ما تقولش كده. لازم اقول كده علشان افرج عن نفسي ولا ولا ولا احسن اطق واموت. ابويا خديم الوظيفه مفيش مات وسابنا على الحميد المجيد 3 جنيه معاشه وانا المهيه بتاعته كلها 7 جنيه. وفي البيت انا وامي وعمتي واخواتي البنات فتحيه وكفيده والكلب ومفروض نعيش عيش زكادر. بكرة تتعدل. هتتعدل ازاي؟ تعرف تقولي؟ لا حورس ولا حلاقي لقية في الشارع. يأتونا الصبح. هاتلي فنجال قهوة عريقة. انا قصدي يعني ربنا يسهل واخواتك البنات تتجوز ويمكن عمتك كمان ويبقى حمل كبير انشال من عليك. تظهر عليك عبيطة يا كمال يا صاحبي. عمتي تتجوز دعان عندها 45 سنة واخواتي البنات عمرهم ما هتجوزوا. ولاد الناس ما يرضوش باخواتي البنات علشان احنا مش قد كده في نظرهم واحنا ما بنرضاش بالناس التانية. معقول بنت من بنات محمد الموازيني تتجوز ابن طرشاجي ولا بياع بليلة؟ او احنا بالظبط اللي رقصنا على السلم كمان. لا اللي فوق شافونا ولا اللي تحت تعرفونا. وانت يا صقر؟ انا نفسي اتجوز اشوف الدنيا احس بلحظة حلوة. نفسي افرح بولد وبنت والعب معاهم. نفسي في الحنية. كل ده عشان ابليس في الجنة. قول لي يا صاحبي. ايوه كمل. عدم المؤاخذة يعني احنا شبان زي بعض، انت يعني ما بتروحش تهيط وتشوف نفسك. استغفر الله استغفر الله، 30 سنة سني دلوقتي والحمد لله ما ارتكبتش معصية ولا حرتك. تخرجي بره زي فتحية من غير معك؟ دول هما ثلاث خطوات اللي مشيتهم في الحار يا دوب الشريف. وهم ثلاث خطوات شوية، عاوز ابوك الله يرحمه يتعذب في قبره. انت ناسي انت بنت مين؟ الفرح ما تنزل عليك يا اخويا، كان راجل ولا كل الرجاله، والنبي كان ولا باشا من البشوات، لكن كان الزمان معاكسه. وانت يا سفيده، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ما فيش حاجه ازاي؟ ايه الهباب اللي انت حطاها على عينيك ده؟ انت عرفت طريق الكحل والتفته؟ ايه تاني ناقص؟ عاوزين تعملوا فيا ايه؟ وبعدين معاكم بقى. خلاص يا صغر خلاص يا ابني، والنبي ما حد صعبا عليا الا انت. الله، ايه ده؟ فين الكلبة؟ ايوه جاي. اسمع يا صغر. سمعك كمال سمعك. الحكاية ما بديهاش اي حد يطلب ايد فتحية ولا تفيدة على طول، دول بنات برضو والجواز لازم لهم، ده ربنا خلق الحريم علشان يتجوزوا. الرجالة شغلتهم في الدنيا يشتغلوا والستات تتجوز، ودول بشر. وايه تاني؟ وكذلك عمتك اهي دي، لو جالها اي حد اوعى تقول لا، دي ست عندها 45 سنة وعدم المؤاخذة لسه بنت بنوت، تلاقيها يا عيني نفسها تسمع نفس راجل نايم جنبها. اوعى تزعل يا صقر، نحن بشر. وايه تاني يا كمال؟ مش عاجبك كلامي؟ انت بتضحك على ايه يا عم ده؟ بص قدامك شايف الكلبه اللي هناك دي؟ ايوه مال دي كلبتنا يا كمال، كلبتنا بس حبلة. آه يا كلبة يا بنت الكلبة. الكلبة طفشت ودخل الدنيا وحتعمل ذرية، وعدم المؤاخذة الكلبة حيوان لكن نحن بشر. صح يا كمال صح، نحن بشر. بس لازم تعرف ان الكلبة ما كانش ابوها محمد افندي الموازين، الموظف ابو طربوش ومنشة ووردة في عروة الجاكيتة. الكلبة ما عندهاش مشكلة علشان ملهاش غير كلب زيها، لكن نحن بشر، والبشر قسموا نفسهم درجات فوق وتحت، واللي فوق يتلم على اللي فوقه، واللي تحت يتلم على اللي تحت. لكن الناس اللي هم لا تحت ولا فوق بيفضلوا كده. انا ماشي. حكاية غنام ابو ربيع. دي مسألة خطيرة. ايه ده؟ انت متأكد يا حضرة المفتش ان خزنة المصروفات السرية فيها عجز 10,000 جنيه؟ سعادة الباشا انا بنفسي اللي قمت بالمراجعة والتفتيش والعجز موجود. والله عال وزارة الداخلية يحصل فيها اختلاف. ها؟ تفتكر مين المسؤول عن المصيبة دي يا حضرة المفتش؟ المسؤول المباشر هو المشرف المالي على الاموال السرية بالوزارة. مين ده؟ اسمه ايه؟ غنام ابو ربيع. طيب يا سيادة المفتش انت متسألته وناقشته؟ حصل يا سعادة الباشا. كل اللي عمله انه هز دماغه وقال لي انا ماليش دعوة، عشان كده انا جيت ابلغ سعادتك بصفتك وكيل وزارة الداخلية. ايه ده؟ دي فضيحة دي. لو وصلت معالي الباشا وزير الداخلية يبقى القيامة هتقوم فوق دماغ كل واحد في الوزارة. انا شايف انه من الضروري يا سعادة الباشا يختار النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية. نيابة ايه يا حضرة المفتش؟ نيابة ايه اللي بتقول عليها؟ احنا برضو بتوع نيابة ال10,000 جنيه هيرجعوا. انا عاوز المشرف المالي زفت غنام ابو ربيع. امرك يا معالي الباشا. انت اكيد تعرفني. مفيش حد في البر كله يجهلك يا سعادة الباشا. انا اللواء حسن ابو جبل باشا بعبع وزارة الداخلية. شهرة سيادتك الكل عارفها، من اول اصغر غفير درك في اصغر عزبة وكف لغاية السرايا ذات نفسها يا سعادة الباشا. عظيم جدا. وتعرف طبعا سيادة المفتش. طبعا طبعا، صهابي عبد السلام كبير مفتشي وزارة المالية. طيب انا مش هتكلم كتير، العشر تلاف جنيه هيرجعوا. عشر تلاف جنيه ايه يا سعادة الباشا؟ العجز الموجود في الخزنة. وانا مات؟ انت المسؤول المباشر. وايه يعني؟ يعني انت اللي خدت الفلوس برضو. ايه يعني؟ ايه ده انت كمان بتعترف؟ من قال لي سعادتك ان ده اعتراف؟ سعادة الباشا انا شايف ان ما فيش غير النيابة. نعم يا سيادة المفتش، انت بتقول نيابة؟ مش غنام ابو رابية اللي يقف قدام وكيل نيابة. انا بقول اهو باعلى حس، مفيش مخلوق يقدر يقدمني للنيابة. خبر انت بتخدد وزارة الداخلية؟ المثل البلدي بيقول اللي على راسه بطحة يحسس عليها يا سعادة الباشا. والله يا عالي غنام، انت ناسي اني اقدر اوديك ورا الشمس؟ ها؟ ناسي ان اقدر ما خليش حد يعرف لك الطريق ولا الدبان الازرق؟ معالي الباشا، معالي الباشا، كل ده ما يهمنيش. نعم؟ انا معرفش حاجة عن العجز اللي سيادة المفتش بيقول عليه ده. يراجع نفسه، يمكن يكون غلطان. لا دي اهانة، انا كبير مفتشي وزارة المالية من 9 سنوات ومشهود لي بالكفاءة. دي اهانة. طيب طيب طيب طيب يا سيادة المفتش، ارجوك تنتظر لحد بكرة وتأكد ان كل حاجة هتكون تمام. ايه العذارة يا معلم؟ مش عارف يا شربين، ما عندكش اخبار ابو ناسب؟ الراجل غطس مرة واحدة واحدة من الوقت ساعة وقتها على نفسها. لا بتروح ولا بتيجي، ما حدش عارف ايه الحكاية. وبقاله غايب قد ايه؟ ده فوق الثلاث اشهر. يكون عيان. كانوا قالوا على الاقل كنا كلنا قمنا بالواجب وزورنا في شدته. مش يمكن يكون مسافر؟ ودي حاجه تستخبى؟ الظاهر الحكايه فيها سر يا جدعان. انا اعرف ان مركزه كبير قوي في الداخليه. ما هو ده اللي محيرني. يكون اتقتل. اي قتيل ريحته بتفوح على طول. الحته كلها ملهاش سيره الا هو. غنام افندي، غنام افندي، هقل يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. على رايك. فين الفلوس يا غنام؟ اظن بقى كفايه اللي شفته. على كل حال هات الفلوس وانا حظر عفو عنك. يا ريت يا سعاده الباشا. يعني ايه؟ مفيش فايده. طيب يا غنام، يبقى اتصرف بقى مع النيابة. معالي الباشا، انا في حسابات وزارة الداخلية وانا كاتب ب7 جنيه لغاية ما بقيت المشرف المالي للاموال السرية. عارف الاموال السرية دي بتتصرف على مين؟ على مين يا غنام؟ العارف لا يعرف يا معالي الباشا. نعم؟ لكن اللي اعرفه اني اشرف من اي واحد من اللي بيقبضوا من المصروفات السرية. يعني ايه؟ يعني لو قلت قدام اي وكيل نيابة هعمل فضيحة. غنام، الفلوس هترجع. يعني هترجع؟ مش هترجع. يعني انت اللي خدتهم؟ وانا يعني ماليش نفس، طول عمري امضي على استمارات صرف للسرايا وليكم وللاعوان بتوعكم، وانا عارف انها مبالغ تصرف بدون وجه حق. انا كمان لازم ينوبني ابن حب جامد. يا ملعون غنام، انت مرفوض. مرفوض مرفوض، عارف. وانت هيهمك ايه؟ لكن قسما بربي وبالتاج الملكي، لو فتحت بقك يا غنام بحرف واحد من اسرار الداخلية لكنت لافف حبل المشناء حوالين رقبتك بايدي. الحمد لله على السلامة، نورت الحارة. والنبي والنبي، الحارة من غيرك كانت تاج الخراب. لكن فين الغيبة دي كلها يا استاذ غنام؟ قلقنا عليه. تشكروا يا جماعة، تشكروا. الحمد لله شدة وثالث. انتم تعرفوني راجل جد وكرامتي في كل اعتبار. معلوم نعرفك راجل نزيه. نعم. حصل سوء تفاهم بيني وبين الباشا وكيل الداخلية وقال كلمة كده مش ولابد، وحياتكم رجالة دخلت عليه مكتبه وقفلت الباب وضربت حتة علقة وبايه بالقديمة. الله اكبر الله اكبر. او كده يا استاذ غنام؟ كله لك كرامة. انا كرامتي فوق كل حاجة، سجنوني ورفدوني لكن انا ولا يهمني. ده كفاية العلقة بقى اللي كلها معالي الباشا. كأنك اترفدت من الداخلية يا استاذ غنام. ده لسه فضلك على المعاش حوالي 10 سنين. ولو طول الوظيفة واللي عاوزها. 30 سنة وانا موظف، خدت ايه من الوظيفة غير القرف؟ وناوي تعمل ايه بقى استاذ غنام؟ الحمد لله مستورة. انا اشتريت الخرابة اللي في اول الحارة وحبنيها عمارة 10 ادوار، والواحد يعيش من غير وجع دماغ. والله ما في احسن من كده. والله وبيت من الاعيان يا غنام يخيب ظن ان مكان هبش هبش. ومسيرها تقع. ومن امتى كان الحرام بيعيش؟ وما وقفش العمارة هيقع هو. حكاية الحلوة اللي ساكنة الحارة. انت الايام دي مش زي عوايدك. الدنيا مشاغل يا احمد يا صاحبي. يا مساعد. يا مساعد. يا عبيد. ايوه انا تمت اللي بان اتكسر عليا. انا واقفه في الشباك بص عليك عشان ما تغديش. ما كانش الفكر يا عبيد. الدنيا مش مشاغل وبس يا فنان، الدنيا تلاهي كمان. بس كلمه الحق لازم تتاخد. الصبية زي السليمة. هتجنني هتجنني يا احمد الصحبي هتجنني. والحلوة بقى تبقى مين؟ مش عارف. طب ام سعد دي تبقى مين؟ قريبتها ولا عدم المؤاخذة شغالة ولا مش عارف مش عارف. سبحان الله، انت كل حاجة مش عارف مش عارف. الظهر عليها سارعت عاء. يعني انا هعرف بالعافية يا احمد الصحبي. اليوم مسكنت الحته وهي ما خرجتش. ام سعد دي هي اللي بتطلع وتنزل وتروح وتيجي، ولا بشوف حد يزورهم ولا حد يودوهم. بقول لك ايه يا احمد يا صاحبي؟ ايه؟ انا خلاص بقيت مجنون ببيتي دي وبالعربي الفصيح. نفسي فيها نفسي فيها بالحلال بالحرام بايها طريقه عاوزها. صباح الخير يا مساعد. يسعد صباحك. اسمك ايه؟ محسوبك سنان. نعم سنان، الغفير الخصوصي بتاع عبور الطحين اللي انت شايفاه ده، ومستعد لايها خدمه. ايها خدمه. وبور الطحين كله تحت امري. امسكي امسكي يا مساعد. ايه ده؟ امسكي بس، دي حاجه كده مش قد المقام. حته هريسه على حته بغاش على حته ملبن محشي. من يد من اعدام. بقول ايه يا مساعد؟ قول يا اخوي. انا كنت عاوز اسال يعني عارفه. الله، طب لما انت عارفه ساكته ليه؟ اصل الجوهره غاليه قوي، وانت لا مؤاخذه كده على قد حال. غاليه خساره اخسر، لكن برضو ربنا قدرنا يا مساعد.